هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد عليو خليفة من جمهورية الكاميرون دار الإيمان بانيو، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طالب كاميروني أحب الأدب وأثني عمري عليه، وقد اخترت الأدب كمنطلق إلى دراسة الأدب بشكل شامل، وكتبت إليكم رسالتي هذه لمعرفة الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالجامعات السعودية، وكما أرغب في الحصول على عنوان الجامعة كي أكتب إليها مباشرة. أرجو منكم الإفادة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا شك أن الحرص على تعلم العلم ولا سيما العلوم الإسلامية باللسان العربي من أجل تبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا لعباده من أجل المطالب. وبرنامج نور على الدرب والمتولون أمره ليس من اختصاصه بيان الشروط التي تتطلبها الجامعات في المملكة ممن يتقدم في برغبته في الالتحاق بها، وأنصح السائل أن يتقدم إلى إحدى الجامعات التي تعنى بالدراسة الإسلامية، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة أم القرى في مكة المكرمة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. إذا كتب لإحدى هذه الجامعات على عنوانها في مدينتها المدينة الجامعة الإسلامية في المدينة، أو مكة جامعة أم القرى الإسلامية، أو جامعة الإمام الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إذا كتب لهذه الجامعات فإن شاء الله سوف يوافيه المسؤولون عن هذه الجامعات بما يكشف له الأمر ويبين له الطريقة والشروط المطلوبة لمن يمكن أن يقبل في هذه الجامعات. ونسأل الله لكل طالب خير أن يوفق لما طلب والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع صالح محمد العبد الرحمن من حائل بعث برسالة للبرنامج يقول فيها: أرجو إيضاح الكيفية التي يمكن له بها أن يشترط على الله قبل الإهلال بالحج، يقول جل وعلا: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فما المقصود بالإحصار في الآية الكريمة؟ أفيدونا أفادكم الله. الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة وخاف أن لا يتيسر له إتمام نسكه كأن يحس بمرض أو يخشى عائقا يعوقه، جاز له أن يشترط. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أنه لما أراد الحج ذهب إلى ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وسمع أنها لا تريد الحج، فسألها لما، فقالت: أجدني شاكية. فقال: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي. فقالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إلى آخر ما جاء فيما في معنى هذا الكلام. فإذا خاف المسلم ألا يتيسر له إتمام مناسك الحج جاز له أن يشترط على الله، فيقول: اللهم إني أريد الحج إن كان يريد الإفراد، أو الحج والعمرة إن كان يريد القران، أو العمرة متمتعا به إلى الحج إن كان يريد التمتع، فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني. فإذا لم يتيسر له شيء يعني له أمر إتمام الحج جاز له أن يتحلل من حجه ولا شيء عليه، لأنه لما اشترط على الله جل وعلا صح الشرط. لكن لا يسن لكل من أراد الحج أن يشترط، لأنه لو كان ذلك مسنونا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم، وهو إنما علمه ضباعة لما رآها تخشى أن لا تستطيع إتمام الحج، يعني يعجزها المرض فتقعد دون إتمامه، فقال عليه الصلاة والسلام لها حجي واشترطي على ربك. فهذا هو الاشتراط، ويدرك به المرء التخلص من إحرامه دون التزام الجزاء. وأما قول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإنهم إذا أحصر الإنسان عن الحج لأن حال بينه وبين الوصول إلى مكة وإتمام مناسك الحج حائل من مانع من إنسان أو سلطة أو مرض، فإنه يتحلل من حجه إذا لم يكن اشترط، يتحلل من إحرامه بذبح شاة، إن ذبح شاة أجزأت، وإن ذبح بعيرا أو بقرة أجزأ ذلك، ما تيسر له من هذه الذبائح التي تجزئ في الأضحية وهدي التمتع والقران يفعله، هذا إذا لم يكن اشترط، فإن اشترط تحلل بدون شيء والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح علي محمد الفقير من محافظة مأرب من الجمهورية العربية اليمنية، يقول في بداية رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه اللحظة أود أن أشكركم على إعداد هذا البرنامج الذي يستفيد منه الكثير من المستمعين في أنحاء العالم العربي والإسلامي، وشكرا لكم مرة ثانية على هذا المجهود الجبار. وأود الإجابة على أسئلتي التالية: السؤال الأول يقول فيه: هل يجوز الصدقة على من لم يصلي أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب أن الصدقة كلما كانت على من هو أتقى لله جل وعلا وأخلص له في العبادة وأصفى في العقيدة كلما كان ثوابها أجل وأعظم، لأن نفع الذين هم أقرب إلى الله جل وعلا أولى بالمسلم. فإذا كان هذا الذي لا يصلي يحتاج لولا هذه الصدقة لمات، جاز أن يعطى ما يسد رمقه، أما أن يعطى من الصدقة مع وجود مصل صائم قائم محتاج فلا يجوز إعطاؤه من الصدقة، لأن من لا يصلي لا حظ له في الإسلام ولا سهم له، لأنه لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، وإنما يجوز إعطاؤه بالقدر الذي أشرت إليه والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح علي محمد الفقير يقول فيه: هل يجوز الصلاة على جنازة رجل يصوم شهر رمضان ويصلي فيه ولكن بقية شهور السنة لا يصلي فيها أفيدونا أفادكم الله؟ لا يجوز لأهل الشأن من العلماء والقضاة ووجهاء القرية أو البلد أن يصلوا على مثل هذا، لأن تركهم الصلاة على مثله ردع للآخرين وزجر لهم. أما الصلاة من بقية الناس فأرجو أنه لا بأس بذلك، لأن هذا في الحقيقة يظهر من حاله أنه غير جاحد للصلاة وإنما هو متهاون، وقد يكون يصلي في منزله كما هو المؤمل من كل مسلم. أما إن كان يرفض الصلاة ويتركها متعمدا رغم الطلب منه فهذا لا يصلي عليه أحد، لأن من ترك الصلاة متعمدا تركها عالما ذاكرا حتى يخرج وقتها فليس له في الإسلام من حظ ولا نصيب ولا يصلى عليه والله أعلم. السؤال الثالث في رسالة الأخ صالح علي محمد الفقير يقول فيه: متى يسن للحاج التوجه إلى منى، وهل المبيت فيها يوم الثامن من ذي الحجة واجبا أم سنة، وماذا عليه إن كان من خارج مكة المكرمة ودخلها بدون إحرام، أفيدونا أفادكم الله. يتوجه الحاج إلى منى في اليوم الثامن قبل صلاة الظهر، يحرم من محله الذي هو نازل فيه في أي مكان من مكة، ثم يتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه هي أكمل الأحوال للحاج وإنشائه الاتجاه من مكة. والمبيت في منى ليس واجبا ولكنه سنة مؤكدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يبت فلا شيء عليه. أما من دخل مكة وهو يريد حجا أو عمرة ودخلها بدون إحرام ثم أحرم من مكة، فعليه الهدي ذبيحة لتجاوزه الميقات بدون إحرام. فإن رجع من مكة إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، والله أعلم. السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ صالح علي محمد الفقير يقول فيه: رجل له 2 من الأولاد متزوجين والأب مالك الجميع، فهل أضحية واحدة تكفي الرجل وأولاده أم أن كل واحد منهم يلزمه أضحية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا الأب الذي عنده ابنان متزوجان والأب هو سيد الأسرة رب الأسرة الذي يصف عليها، يجزئ إذا ذبح أضحية واحدة عنه وعن أولاده وزوجاتهم جميعا، ولا يحتاج لأن يذبح كل واحد منهم أضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية وقال: بسم الله عن محمد وآل محمد. وآله صلى الله عليه وسلم عدد كبير ليس محصورين في شخص واحد أو شخصين، والله أعلم. هذه رسالة بعث بها إلى البرنامج الأخ صالح مهدي حميد من العراق داية زغانية الكبيرة، يقول في بداية رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تحياتي لكم وإلى برنامجكم الشيق، دوام التوفيق والنجاح. أما بعد، أبعث لكم أول رسالة وأرجو أن تجيبوا عن أسئلتي، ومن الله التوفيق. السؤال الأول يقول فيه: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، أفيدونا أفادكم الله؟ هذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يروى من أقوال بعض أئمة السلف رضي الله عنهم في القرون الأولى من صدر هذه الأمة المباركة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمعنى هذا الكلام أن الشخص الذي يصلي ثم لا تنهاه صلاته عن الفواحش يدل على أن صلاته غير محكمة ولا مؤداة على الطريقة المرضية التي كان النبي يؤدي فيها صلاة صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو أدى الناس صلواتهم على الطريقة التي كان النبي يؤديها وبالخشوع الذي تؤدى فيه الصلاة وفي أوقاتها، وأخلصوا لله العمل وتجنبوا البدع في صلواتهم، لأثمرت صلواتهم خشوعا في القلب وإشراقا في النفس وانتهاء عن الفواحش. فالذي لا ينتهي عن الفواحش وهو يصلي يدل على أنه قد بخس صلاته ولم يؤدها كاملة، فضعفت عن نهيه عن الفحشاء والمنكر فلم يزد من الله إلا بعدا، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح مهدي حميد يقول فيه: ما حكم الصيام في يوم عرفة، وما هي حكمة الوقوف على جبل الرحمة عند الصخرات، أفيدونا أحسن الله إليكم؟ أما صيام يوم عرفة لغير الحاج فسنة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة، كما قال أنه قال في الحديث نفسه: واحتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عاشوراء السنة الماضية. لكن لا يسن صيام يوم عرفة للحاج، ولا يجوز أن يصام أو لا يسن إلا لمن ليس لمتمتع أو قارن لا هدي معه، وصام الثلاثة الأيام السابعة والثامن والتاسع، لتكون هذه الأيام هي الأيام الثلاثة التي تصام في الحج. والحكمة في الوقوف في عرفة هي ذكر الله جل وعلا وامتثال أمره والاقتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن الحج معظمه وأساسه وإدراكه إنما هو بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأما الصخرات أو الجبل فلا يسن وقوفه فوق رأسه على رأس الجبل، ليس هذا من السنة، والنبي وقف شرقي الجبل وليس على رأس الجبل، وقف عند الصخرات في شرقي الجبل، ثم قال للناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وأرسل مناديه ينادي في الناس ويقول لهم: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فالزموا أمكنتكم، وكلمة نحوها. فهذا هو السنة في الوقوف بعرفة. ولا يسن، ليس من أعمال الحج، أن يذهب المرء للجبل الذي تسميه العامة جبل الرحمة، واسمه عند العرب جبل إلال على وزن فعال، هذا اسم ذلك الجبل في الجاهلية، ولم يسمه النبي جبل الرحمة، وإنما وقف هو عليه الصلاة والسلام ومن وقف معه شرقي الصخرات شرقي الجبل، والله أعلم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ صالح مهدي حميد يقول فيه: أيحل قتل النمل؟ وهل يجوز قتل الهرة المؤذية؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز قتل النمل إذا آذت لدفع أذاها وكف شرها، كما يجوز قتل الهر إذا آذى أهل البيت أو أهل الزراعة والحراثة، لأنه إذا آذى صار من الفواسق التي تقتل لدفع شرها وكف ضررها. أما أن يقتل بدون أذى ولا سبب فلا يجوز، والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع المواطن عبد السلام أحمد محمد من جمهورية مصر العربية، ويعمل بمستشفى في الجمهورية العراقية. يقول في سؤاله الأول: هل لمس الميت باليد أو نقله من مكان إلى آخر ينجس الحي الذي لمسه؟ ويقولون: اغتسل غسل الميت، أفيدونا أفادكم الله. المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، ولمسه لا ينجس لامسه، وإنما اختلف في غاسل الميت هل يجب عليه غسل أو لا. أما لمس الميت أو تقبيله بعد موته فهذا جائز ولا حرج فيه، فإن الصديق خليفة رسول الله أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فكشف وجهه وقال: بأبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، ثم قبله وهو ميت صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل على جواز التقبيل. وأما لمس الميت فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بغسل أو اغتسال أو وضوء أو غسل يدين إذا لمس ميت، وهذه الأحكام إنما تعلم عن طريقه، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس يلمسون موتاهم ويحملون موتاهم وينقلونهم، ولم يأمرهم أبدا بأن يغسلوا أيديهم إذا لمسوهم. فالمسلم طاهر في حال حياته وموته بما وقد ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. والله السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد السلام أحمد محمد من جمهورية مصر العربية يقول فيه: أبي وأمي متوفيان، وأبي كانت له زوجة غير أمي، وأنا قد طلبته لفريضة الحج قبل وفاته فرفض رغبة لزوجته وأمرها، وأنا أريد أن أؤدي فريضة الحج لأحدهما، فمن أحق منهما، الأب أم الأم؟ أفيدونا أفادكم الله. أرى أن الأم أحق بقضاء فريضة عنها، لأن الأب، لأن الرجل في الغالب أقدر من المرأة على الحركة والتنقل وأداء هذا الواجب، فالذي لم يفعل، لم يؤدي الحج لعجزه عن الوصول أولى بأن يقضى عن فقضي عن والدتك، وسوف يوفقك الله جل وعلا بأن تقضي الحج أيضا عن والدك فتبرهما جميعا وتنال الأجر والمثوبة من الله إن شاء الله. الله. السؤال الأخير في رسالة الأخ المواطن عبد السلام أحمد محمد يقول فيه: ما هي آداب الوقوف في يوم عرفة، وما هو فضل هذا اليوم المبارك العظيم، والدعاء المستحب للمسلم يكثره فيه؟ الآداب المستحبة في يوم عرفة أن يتوجه المرء إلى الله جل وعلا من زوال الشمس وانتهائه من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأن يتوجه إلى الله بالدعاء والتلبية والذكر والثناء على الله جل وعلا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة التي هي براءة من الشرك وثناء على الله وتمجيد له ووصف له جل وعلا بالصفات الكاملة تستلزم كل مطالب العباد، فهي خير الدعاء. ويحسن بالمسلم الذي يوفق للوقوف في أرض عرفة أن يشغل وقته بالدعاء والذكر والابتهال إلى الله، بأن يختم له بالحسنى، وأن يصلح حاله وأهل بيته من زوج وولد، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجنب المسلمين مظاهر البدع والإشراك، وأن يزلزل أقدام من يدعون إلى الكفر والإلحاد، وأن يجتهد في ذلك لعل الله جل وعلا أن يستجيب منه، وأن يحرص أن يأتي بنفقة من كسب حلال، وأن يشغل وقته بغض النظر عن المحرمات، وأن يتجنب استماع أغاني، وأن ينوي بقلبه أن لا يعصي الله جل وعلا بعد ذلك، وأن يحافظ على الصلاة فإنها عماد الإسلام وعموده. فإذا اجتهد المرء في ذلك كله فهو حري بالتوفيق، والله أعلم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز إلى اسمه بخاء جيم ميم من العراق التأميم، يقول فيها وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. السؤال: هل يغفر الله لذنبه إذا لم يصر على ما فعله، مع العلم أن الله يقول في قوله الحق: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ وماذا يجب علي أن أفعل لكي يطهر الله قلبي ونفسي بالإيمان ويتنحى الشيطان عني ويخرجني من هذا الضيق؟ وما هو حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الحقيقة أن العفو عن ذكر الله سبحانه هو الإعراض عن واتباع الهوى والانجراف وراء مبتدعات الأمور والاقتداء بأهل الضلالات، فإن هذا يسبب أن يكون الشيطان مقترنا بالمرء صادا له عن سبيل الله جل وعلا. والإنسان إذا أذنب ذنبا غير الشرك بالله فإنه يرجى له أن يغفر الله له ذلك الذنب، أما الشرك بالله فإنه لا يغفر إلا بالتوبة منه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية المعاصي فإنها أخف من الشرك، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه بما في ذلك الشرك. أما إذا بقي المرء على الذنب فإن الله قد يعذبه على ذنبه ويؤاخذه على جهله وتفريطه. ومن أعظم الأسباب الصارفة لكيد الشيطان ووساوسه عن العبد أن يتوجه المرء إلى الله جل وعلا بقلبه، وأن يخلص له في العبادة، وأن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، وأن يحرص على الاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، ولا سيما خلفائه الراشدين الذين هم خير هذه الأمة، وهم أبو بكر الصديق صديق الأمة وصاحب رسول الله في الغار، والذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام غاية الثناء، وعمر الفاروق الذي قال فيه النبي أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، وعمر أو عثمان ذو النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته بعد صاحبيه، وابن عمه أمير المؤمنين علي الخليفة الراشد أيضا رضي الله عنهم. فهؤلاء أكمل الصحابة إيمانا وأولاهم بالاقتداء، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، كل أصحاب محمد أئمة عدول وأصحاب عمل ورضا، صاحب سيد البشر وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا اجتهد في الاقتداء بهم وحرص على كثرة الأذكار والدعاء واستقبل ليله بالذكر والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتلا آيات من كتاب الله كأواخر سورة البقرة وكآية الكرسي وكآية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وكسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين نعوذ برب الفلق ونعوذ برب الناس وفاتحة الكتاب يبدأ بها ويختمها، إذا فعل ذلك وكره في مسائه وصباحه فإن شاء الله يكون ذلك عونا له على طرد الشيطان عنه وإبعاده منه. الله أعلم. أحسن الله إليكم.